بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله: الحقيقة لفظ، الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. الحقيقة لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. وسيأتي تعريف المجاز بأنه لفظ مستعمل فيما وضع له بوضع ثاني. اللفظ الذي لازم مستعمل فيما وضع له بوضع ثاني. يبقى انا يعنيني الان ان انبه على شيء، ان الحقيقه والمجاز كما نبهت قبل ذلك يوصف بهما اللفظ، فاللفظ يوصف بانه حقيقه او يوصف بانه مجاز. اذا استعمل فيما وضع له اولا يوصف بانه حقيقه، اذا استعمل فيما وضع له ثانيا يوصف بانه ايه؟ مجاز. يبقى الحقيقة والمجاز لفظ من الفاظ، من أوصاف، وصف من أوصاف الإيه؟ اللفظ. هذا يعنيني أمر ثاني، وهو أنني إذا بدأت هذه الدروس لابد أن أميز تمييز شديد بين الوضع والاستعمال والحمل. الوضع والاستعمال والحمل. الوضع كما قلت قبل ذلك هو فعل الإيه؟ الواضع. فعل الواضع. واضع اللغات وضع الأسد للحيوان الإيه؟ المفترس بوضع أول، ووضع الأسد للرجل الشجاع بوضع إيه؟ ثاني. هذا فعل الإيه؟ الواضع. تأتي أنت بعد ذلك إما أن تستعمل لفظ الأسد فيما وضع له أولا، فنقول حينئذ استعمالك هذا استعمال حقيقي، ماشي، أو تستعمل لفظ الأسد في الرجل الشجاع، فنقول استعمالك لللفظ في لفظ الأسد في الحيوان في الرجل الشجاع استعمال مجازي. يبقى الحقيقة والمجاز صفتان لللفظ باعتبار استعمال المتكلم، باعتبار استعمال المتكلم. يبقى الحقيقة والمجاز تنشأ عن استعمال المتكلم، لا تنشأ عن فعل الواضع. الواضع وضع الألفاظ أمام المعاني وانتهى أمره، انتهى عمله. يأتي المستعمل اللي هو المتكلم يتكلم فيستعمل اللفظ في موضع له أولا فيكون اللفظ حقيقة، أو يستعمل اللفظ فيما وضع له ثانيا فيكون إيه؟ فيكون اللفظ مجازا. الحمل فعل السامع، فعل الإيه؟ السامع. أنا أسمعك تقول رأيت أسدا، أحملها على الحيوان المفترس اللي هو المعنى، أحملها على الحيوان المفترس، أو أحملها على الرجل الشجاع. يبقى الوضع فعل الواضع، والاستعمال الذي ينشأ عنه الحقيقة والمجاز فعل من؟ المتكلم. والحمل فعل الايه؟ السامع. انت تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي او تحمله على المعنى المجازي. واحنا قلنا قبل ذلك ان المعنى يوصف بالحقيقة والمجاز مجازا. خلاص كده؟ طيب، لفظ مستعمل فيما وضع له ابتداء. قال: فخرج عنها، فخرج عنها أي عن الحقيقة اللفظ المهمل. لماذا؟ قال لي: لأنه أنت تقول لفظ مستعمل فبقيد المستعمل يخرج إيه؟ المهمل. والمهمل لفظ لم يوضع إيه؟ لمعنى. وما وضع ولم يستعمل، وما وضع ولم يستعمل. لو فرض أن لفظا وضع لمعنى لم يستعمل، لم إيه؟ لم يستعمل. قال لي: اللفظ إذا وضع لمعنى هو ليس من قبيل المهمل، والمتكلم ما استعمله أصلا، قال لي أيضا لا يوصف بأنه حقيقة ولا مجاز. طيب، لفظ فخرج عنها اللفظ المهمل، وما وضع ولم يستعمل، والغلط. قال إيه؟ خذ هذا الفرس، مشيرا إلى حمار. هل نقول مثلا أطلق لفظ الفرس وأراد الحمار مجازا؟ لا، نقول ده هذا خرج منه على سبيل الايه؟ الغلط، على سبيل الايه؟ الغلط. قال، انتهى تعريف الحقيقة. قال: والمجاز خذ هذا الفاس مشيرا الى الايه؟ الى حمار. ايه بعدها عندك؟ وهي لغوية. طب كلمة المجاز دي عندك؟ وخرج المجاز، فخرج عنها اللفظ المهمل، وخرج ما وضع ولم يستعمل، وخرج الغلط وخرج أيضا المجاز. لماذا؟ لأنه لفظ مستعمل فيما وضع له ثانيا، يبقى بقيد أولا أو بقيد ابتداء خرج الايه؟ المجاز. وهي أي الحقيقة لغويا بأن وضعها أهل اللغة باصطلاح كما يقول المعتزلة، أو توقيف كما يقول أكثر الأشاعرة. ماشي؟ مفهوم هذا؟ كالأسد للحيوان المفترس. يبقى الحقيقة اللغوية لفظ مستعمل فيما وضع له أولا بوضع أهل الإيه؟ بوضع أهل اللغة، بوضع إيه؟ أهل اللغة. وعرفية، وهي أيضا الحقيقة عندنا حقيقة لغوية وحقيقة إيه؟ عرفية، بأن وضعها أهل العرف العام أو أهل العرف الخاص. بأن وضعها أهل العرف العام كالدابة لذوات الأربع كالحمار، وهي لغة لكل ما يدب على الأرض. مفهوم هذا؟ أو الخاص، بأن وضعها أهل العرف الخاص كالفاعل للاسم المعروف عند النحاة. وهذا المعنى واضح، أن الحقيقة عندنا في حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية هي لفظ وضع لإزاء معنى، ماشي، والواضع له أهل العرف. فإن كان أهل العرف هم أهل العرف العام قلنا عنها حقيقة عرفية عامة، وإذا كان كمثلا تعرف الناس على أن الدابة تطلق على ذوات الأربع، وإن كانت هي في اللغة لكل ما يدب على الأرض، قال لي أو وضعها أهل العرف الخاص كالنحاة، وضعوا اسم الفاعل أو وضعوا لفظ الفاعل اسم على إيه؟ على الاسم المرفوع الذي أسند إليه إيه؟ الفعل. طيب، قال وهي لغوية وعرفية وإيه؟ وشرعية، بأن وضعها الشارع، بأن وضعها الشارع كالصلاة للعبادة المخصوصة، كالصلاة للعبادة المخصوصة. لحد كده الكلام مفهوم؟ قال ووقع الأوليان، ووقع الأوليان اللي هي الحقيقة اللغوية والحقيقة الإيه؟ العرفية، بقسميها العرفية العامة والعرفية الإيه؟ الخاصة. طيب خلي بالك من حاجة، لما نقول ووقع الأوليان، الوقوع فرع الجواز، يعني الحقيقة العرفية الحقيقة اللغوية جائزة وواقعة، والحقيقة العرفية جائزة وواقعة، لأن الوقوع فرع الإيه؟ فرع الجواز. وفي خط المصنف الأولتان بالفوقانية، مثنى الإيه؟ الأولى، وهي لغة قليلة جرت على الألسنة والكثير، صح كده؟ الأولى كما ذكره النووي في مجموعه، ماشي؟ فمثناه الأوليان بالتحتانية مع ضم الإيه؟ الهمزة، يعني الأولتان في بعض النسخ الأولتان، وفي بعض النسخ الإيه؟ الأوليان. الأولى تسنى، نقول فيها إيه؟ الأوليان. الأولى بتاء المربوطة عندما نسنيها نقول إيه؟ الأولتان. طيب، ونفى قوم إمكان الشرعية، قال لي والله ما سبق، ما سبق يقتضي إيه؟ إن الحقيقة اللغوية جائزة وواقعة، والعرفية جائزة وواقعة، ولا خلاف في إيه؟ فيهما. قال ونفى قوم إمكان الشرعية، ده بينفي الجواز، ماشي؟ الحقيقة الشرعية هل جائزة؟ فهنا يقول بعض العلماء نفى إمكانها، وبعضهم الآخر قال بإمكانها ولكن نفى وقوعها. يبقى في فرقتين، فرقة قالت الحقيقة الشرعية أصلا غير ممكنة، غير جائزة الوقوع، وبعضهم يقول لا هي جائزة الوقوع ولكنها غير واقعة. ونفى قوم إمكان الشرعية بناء على أن بين اللفظ والمعنى، أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره. تذكرون من من العلماء قال باشتراط المناسبة في الوضع؟ فيما سبق. عباد الصيمري هذا ذكرته ذكرناه قبل ذلك، إن هو قال إيه، إحنا قلنا الوضع وجعلوا اللفظ بإزاء المعنى كويس. فعباد الصيمري قال لابد أن يوجد بين اللفظ وبين المعنى مناسبة، لابد أن يوجد بين اللفظ والمعنى إيه مناسبة. وتذكرون لما اختبروه وقالوا له إيه أزغاغ أو أضغاغ، فقال أرى فيه يبسا شديدا ولعله اسم حجر، هذا ذكرناه. يبقى عباد الصيمري من المعتزلة اشترط المناسبة بين اللفظ والإيه والمعنى، اشترط أن يوجد بين اللفظ والمعنى إيه مناسب. قال طب إذا كنا نشترط هذه المناسبة كما يقول عباد، يبقى واضع العربية مثلا وضع لفظ الصلاة للدعاء، لماذا؟ لما بين الصلاة بين لفظ الصلاة ومعنى الصلاة من المناسبة، لما بين لفظ الصلاة ومعنى الصلاة من الإيه من المناسبة. قال لي هذه المناسبة التي جعلت لفظ الصلاة لمعنى الصلاة تمنع أن ننقل لفظ الصلاة من معنى الدعاء إلى ذات الركوع والسجود. تفهمون هذا التعليم؟ يبقى واضع العربية وضع لفظ الصلاة لمعنى الدعاء، طب لماذا؟ قال لي بين الدعاء وبين لفظ الصلاة مناسبة. قال لي طب هذه المناسبة تمنعك أنت بعد ذلك أن تأخذ لفظ الصلاة وتجعل له معنى جديدا وهو ذات الركوع والإيه والسجود. يبقى لا، المناسبة تمنعك من نقل اللفظ عن موضوعه الأول إلى موضوع ثاني. فهمتم هذا؟ وده يبقى مبني على إيه؟ على قول عباد في اشتراط المناسبة. لحد كده مفهوم؟ بناء على أن بين اللفظ والمعنى مناسبة مانعة من نقله إلى غيره، من نقله من ال من من الوضع من الموضوع نقل اللفظ من من الوضع اللغوي إلى وضع ثاني شرعي، ونفى القاضي أبو بكر وابن القشيري وقوعها. يعني إيه وقوعها؟ يعني هم يقرون بأنها ممكنة، ومن الممكن أن ننقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الشرعي، ونحن أيضا لا نقول بالمناسبة التي قال بها عباد الصيمري، فلا مانع عندنا من أن إيه أن ننقل اللفظ من المعنى الأول اللغوي إلى معنى ثاني شرعي. ولكن وإن كانت الشرعية جائزة وممكنة لكنها غير إيه واقعة. ده كلام من القاضي أبو بكر الباقلاني وابن القشيري. قال ولفظ الصلاة مثلا مستعمل في الشرع في معناه اللغوي أي الدعاء بخير، لكن اعتبر الشارع فيه الاعتداد به أمورا كالركوع وغيره. ما معنى هذا الكلام؟ أبو بكر البقلاني وابن القشيري نفوا أو نفيا غيرهم أيضا من العلماء نفى وجود الحقيقة الإيه الشرعية. فقلنا لهم هناك ألفاظ استعملها وضعها الشارع لمعان كالصلاة، وضعها الشارع لذات الركوع والإيه والسجود، وهذا يخالف وضعها اللغوي الأول. فقالوا الصلاة التي استعملها الشارع استعملها في نفس المعنى التي وضعت له أولا في اللغة، فالصلاة التي نقرأها في القرآن أقيم الصلاة معناها أقيم الدعاء، أقيم الإيه الدعاء، غير أن الشارع اعتبر في هذا الدعاء أمورا زائدة من ركوع وسجود وقيام وهيئة معينة. فهمت هذا؟ يبقى لا، لفظ الصلاة مستعمل في معنى الدعاء، والشارع اعتبر فيه أمورا أخرى كإيه كالركوع والسجود والقيام واعتبار الأوقات وهيئة معينة، فدي أمور خارجة عن معنى الإيه عن معنى اللفظ، أمور خارجة عن إيه عن معنى اللفظ. فهمتم كده؟ طيب من عجيب ما وقع عليها في هذا المسألة إن ابن المواز من المالكية، ابن المواز من المالكية استدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد في الصلاة بقوله تعالى أقيموا الصلاة، أقيموا إيه؟ أقيموا الصلاة، فقال أقيموا الصلاة يعني أقيموا الدعاء، ومن جملة الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت هذا؟ فيبقى ابن المواز من الملكية استدل على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بقوله إيه؟ أقيموا الصلاة، وهذا لا يتم له إلا إذا حمل الصلاة على إيه؟ على المعنى اللغوي اللي هو الإيه؟ الدعاء. مفهوم هذا؟ وكيف بنفس الصلاة؟ إيه؟ بنفس الصلاة، ليس صلاة على النبي، وبنفس السنة كيف يستدل بنفس الصلاة؟ ما هي الصلاة معنى عام تشمل الصلاة التي هي ذات الركوع والسجود، فهي من جملة الدعاء، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الدعاء، يبقى كل صلاة أنت مأمور بإقامتها، فمن الصلاة التي أنت مأمور بإقامتها ذات الركوع والسجود، ومن الصلاة التي أنت مأمور بإقامتها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ده استدلال من ابن المواز من المالكي. خلاص كده. وقال قوم وقعت مطلقا، وقعت ايه مطلقا. الفريق الثالث قال لا، الحقيقة الشرعية ممكنة وواقعة، ممكنة ايه وواقعة. وكلمة مطلقا ديت عايز يقول يعني سواء كانت هذه الحقيقة الشرعية في الفروع او في الاصول، في عندي حقيقة شرعية فرعية وحقيقة شرعية يقولون عنها دينية، يعني يبقى مطلقا تشمل ايه؟ تشمل الفرعية وتشمل الدينية. الفرعية زي ايه؟ قال الفرعية زي الصلاة والزكاة والصوم، دي حقيقة شرعية ايه؟ فرعية من جملة الفروع. وفي حقيقة شرعية دينية نقصد بها اصول العقيدة، قال لي كلفظ الايمان، كلفظ ايه؟ الايمان، لفظ الاسلام، دي حقيقة شرعية نقول عليها حقيقة شرعية ايه؟ دينية. فيبقى كلمة مطلقا تشمل ايه؟ الفرعية والدينية. ماشي. ممكن وضعهم يفرقون بين الدينية والفرعية، سيأتي بعضهم يفرق. وقال قوم وقعت مطلقا، وقعت ايه؟ يعني ايه مطلقا؟ سواء كانت فرعية او دينية. وقوم، وقال قوم وقعت الا الايمان، يعني جميع كجميع الالفاظ الشرعيه الفرعيه وقعت، وجميع الالفاظ الشرعيه الدينيه وقعت الا الايمان، الا الايمان. لماذا؟ قال فانه، هذا القائل قال فانه في الشرع مستعمل في معناه اللغوي اي تصديق القلب. يبقى امنوا بالله بمعنى ايه؟ صدقوا. امنوا بالله بمعنى ايه؟ صدقوا. قال لي الايمان في الشرع مستعمل في التصديق القلبي، وهو في اللغه مستعمل في التصديق القلبي. وان اعتبر الشارع في الاعتداد به التلفظ بالايه؟ بالشهادتين من القادر، يعني هو تصديق القلب، وان اعتبر يعني هو مستعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيه لغه، وان اعتبر الشارع فيه امورا خارجه عن المعنى اشترط فيه التلفظ بالايه؟ بالشهادتين من القادر. ماشي. وتوقف الآمدي في وقوعها، يعني ايه ده؟ قول ثاني في الامام الآمدي نساله نقول له الحقيقه العرفيه الشرعيه ممكنه، يقول لي ممكنه. طب وقعت؟ قال لي والله يحتمل عندي ان اقول بقول القاضي ابي بكر البقلاني وأنها لم تقع، ويحتمل عندي أن أقول أنها إيه؟ أنها وقعت. فهو متوقف بين الوقوع وعدم الوقوع، لكن مسألة الإمكان هو يجزم فيها. وتوقف الآمدي في وقوعها. قال والمختار، مختار المصنف، وفاقا لأبي إسحاق الشرازي والإمامين، إمام الحرمين والرازي والإمام الرازي وابن الحاجب، وقوع الفرعية كالصلاة لا الدينية كالإيمان. وقوع الفرعية لا الدينية، يبقى الصلاة والزكاة والحج نعم تقع، لكن الإسلام والإيمان وأمثلها قال لي هي مستعملة في نفس المعنى الإيه؟ اللغوي. طب إيه الفرق دوت وبين القول اللي هو قال إلا الإيمان؟ القول السابق بيقول جميع الفرعية وقعت وجميع الدينية وقعت إلا لفظ الإيه؟ الإيمان. المختار عند المصنف أن الفرعية وقعت والدينية لم تقع، فالقول الثاني ان الدينيه اللي هو لفظ الايمان وغيره من سائر الالفاظ الدينيه اللي هي بتستعمل في اصول الايه؟ الدين يبقى الإسلام والإيمان كل ده وقع لم يقع، هو مستعمل فيما وضع له إيه في الوضع اللغوي. ولكن يجوز من الإمكان الإمكان ما كل وقت يجوز الإمكان ما عدا في الفرقة الأولى دي هي اللي منعت ماشي. فإنها أي الألفاظ الدينية في الشرع مستعملة في معناها اللغوي. طب الكلام كده مفهوم؟ ومعنى الشرعي الذي هو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية ما أي شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع. كويس. احنا بنتكلم في الموضوعات وقلنا ان في موضوعات لغوية وموضوعات عرفية وموضوعات شرعية، وكلمة الموضوع هنا معناها ايه؟ لفظ وضع لمعنى. فيبقى الموضوع اللغوي لفظ وضع لمعنى لغة، والموضوع العرفي لفظ وضع لمعنى عرفا، والموضوع الشرعي لفظ وضع لمعنى والوضع له من؟ الشرع. لفظ وضع لمعنى والوضع له ايه؟ الشرع. طيب احنا الان نتكلم في الموضوع الايه الشرعي. يقول ومعنى الشرعي يعني معنى الموضوع الشرعي او اللفظ الشرعي، ومعنى الشرعي هنا ايه في كلام تقدره، ومعنى الموضوع الشرعي معنى الموضوع الشرعي او اللفظ الشرعي الذي هو ما مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية، مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية. طيب الحقيقة الشرعية أنا أقول الحقيقة الشرعية حقيقة لغوية حقيقة عرفية حقيقة شرعية. أقول لك الحقيقة الشرعية مثالها ايه؟ الصلاة والزكاة والايه والحج. هقول لك يبقى دلوقتي الحقيقة الشرعية تصدق على الصلاة، يبقى الصلاة ما صدق الحقيقة الشرعية، والزكاة ما صدق الحقيقة الشرعية، والحج ما صدق الحقيقة الشرعية. طيب جامع الصلاة والزكاة والحج كل لفظ أو كل شيء لم يستفد اسمه إلا من جهة الشرع، فهمت كده؟ فهو يقول لك ومعنى الشرعي يعني ومعنى الموضوع الشرعي اللي هو تصدق عليه الحقيقة الشرعية فيكون ما صدق الحقيقة الشرعية. ما هو؟ قال لي ما أي شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع. ذات الركوع والسجود شيء لم يستفد اسمها وهو الصلاة إلا من جهة الشرع، فهمت كده؟ يبقى الموضوع الشرعي هو اللفظ أو هو الشيء الذي لم يستفد اسمه إلا من الشرع. إيه؟ مش ليس الوضع له اللغة ولا العرف، الوضع له الشارع، الوضع له هو الايه الشارع. يعني هذا لا يستخدم في اللغة، هذا الكلام مثلا الصلاة لا يستخدم بمعنى لغوي. وضع العربية ما وضع الصلاة لذات الركوع والسجود، لان ذات الركوع والسجود ما عرفت الا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لفظ الصلاة مستعمل في معناه قبل بعثة ايه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الان لفظ الصلاة لا يستخدم الا في الركوع والسجود. في وضع اللغة، واضع اللغة وضع لفظ الصلاة لمعنى الدعاء، والشارع وضع لفظ الصلاة لذات الركوع والسجود. إن كنا نستعمل من حيث اللغة نستعمل بمعنى الدعاء. في الشرع بمعنى ذات الركوع والسجود. طيب يبقى دلوقتي إخراج جزء من المال، إخراج جزء من المال. قال لي هذا الإخراج شيء ما استفيد اسمه اللي هو الزكاة إلا من جهة الشارع. ممكن كان الشرع يسميه إخراج هذا الجزء كان يسميه بأي اسم آخر، لكن هو الذي سماه زكاة، وهو الذي سمى ذات الركوع والسجود صلاة، وهو الذي سمى قصد البيت الحرام للنسك سماه إيه؟ حجا. فهذا القصد للبيت لم يستفد اسمه وهو الحج إلا من الشرع. فهمتوا كده الكلام؟ ومعنى احنا بنقول ومعنى معنى ايه معنى الشرعي؟ يعني ومعنى اللفظ الشرعي او الموضوع الشرعي، وهو مسمى ما صدق الحقيقة الشرعية. ما اي شيء لم يستفد اسمه الا من الشرع، كالهيئة المسماة بالصلاة. قال لي الهيئة المسماة بالصلاة شيء استفيد اسمه منين؟ من الشرع، ولم يستفد من سوى. لحد كده الكلام مفهوم؟ ده كده تعريف الموضوع الشرعي. قال لي وقد يطلق الشرعي على المندوب والمباح. الشرعي هنا ايه؟ يعني ممكن نقول بقى ايه الوصف الشرعي، يعني ان تصف الشيء بانه شرع، فهمني؟ يعني لفظ الشرعي هذا لفظ الشرعي او وصف الشرعي يطلق على المندوب والمباح، وهيأتي في الشرح أنه أيضا يطلق على الواجب. طب كيف هذا؟ أقول مثلا صلاة الظهر مشروعة. يعني إيه مشروعة؟ يعني واجبة. قال يبقى المشروع يطلق على إيه؟ يعني الصلاة الواجبة أستطيع أن أقول عنها أنها مشروعة. طب والصلاة المندوبة كسنة الظهر، أقول سنة الظهر مشروعة. يبقى لفظ المشروع يطلق على الواجب ويطلق على المندوب ويطلق على المباح. أقول مثلا البيع بعد صلاة الجمعة مشروع. طب حكم البيع إيه؟ الإباحة. قال يبقى دلوقتي المباح تستطيع أن تصفه بالشرعي، والواجب تستطيع أن تصفه بالشرعي، والمندوب تستطيع أن تصفه بالإيه؟ بالشرعي. فهمت كده؟ قال لي وقد يطلق الشرعي أي اللفظ الشرعي أو الوصف الشرعي على المندوب، فتقول في المندوب أنه مشروع، وتقول أيضا في المباح أنه مشروع، وتقول في الواجب أيضا أنه مشروع. قال لي من الأول اللي هو المندوب قولهم من النوافل ما تشرع فيه الجماعة، من النوافل ما تشرع فيه الجماعة. قال لي أي تندب كالعيدين. قال لي يبقى أنت كده استعملت ما تشرع بمعنى إيه؟ ما تندب، ماشي؟ يبقى المشروع يطلق على المندوب. قال لي ومن الثاني قول القاضي حسين لو صلى التراويح أربعا بتسليمة لم تصح لأنه خلاف المشروع. خلاف الإيه؟ يعني خلاف الجائز أو خلاف المباح، ماشي؟ وإذا أنا مثلت لك برضك لما تقول البيع بعد صلاة الجمعة مشروع. وفي شرح المختصر بدل المباح الواجب، وهو صحيح أيضا، يقال شرع الله تعالى الشيء أي أباحه، وشرعه أي طلبه وجوبا أو ندبا. يبقى كده عندك أي إشكال في المسألة دي؟ المباح يوصف بأنه شرعي أو بأنه مشروع، والواجب يوصف بأنه مشروع، والمباح يوصف بأنه مشروع. قال لي ولا يخفى مجمعة الأول لكل من الإطلاقات الثلاثة. إيه هو الأول؟ لا، لما أعرف الموضوع الشرعي وقال هو شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع، مش هو قال لك إيه؟ ومعنى الشرعي ما أي شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع. قال لي الشرعي بمعنى أنه شيء لم يستفد اسمه إلا من الشرع يجامع الإطلاقات الثلاثة. الإطلاقات الثلاثة اللي هي إيه؟ الواجب والمندوب والإيه؟ والمباح. يعني إيه يجامع؟ يعني إيه يجامع؟ قال يعني يجتمعان في شيء. يجتمعان في إيه؟ في شيء. صلاة الظهر صلاة الظهر أو الصلاة الواجبة حكمها الوجوب، يعني يبقى الوجوب اجتمع في صلاة الظهر، واسم الصلاة اللي هو لم يستثن إلا من الشرع اجتمع أيضا في صلاة الإيه؟ الظهر. إيه معنى المجامعة يا عثمان؟ ما معنى المجامعة؟ يعني شيئان يجتمعان في محل إيه؟ واحد. قال لي صلاة الظهر صلاة وهي لم تستفد هذا الاسم إلا من الشرع وحكمها الوجوب، صح كده ولا لا؟ قال لي طب وصلاة الضحى صلاة وهي لم تستفد هذا الاسم إلا من الشرع وحكمها الندب، ماشي؟ ومثل ذلك يقال في الإيه؟ يقال في المباح، يقال في الإيه؟ في المباح. بعض العلماء قال في النكاح ان هو مباح، صح كده ولا لا؟ يعني قال هو لا واجب ولا يعني بعض العلماء ذهب الى ان النكاح ايه؟ مباح، يعني ليس بواجب ولا مندوب. قال لي العقد المخصوص دوت، اطلاق اسم النكاح على العقد المخصوص، قال لي هذا شيء لم يستفد الا من الشرع وحكمه ايه؟ وحكمه على القول القلب الاباحه وحكمه ايه؟ مباح. يبقى فهمتم كده؟ ولا يفهم الاول، يعني الاول اللي هو شيء، كلمه مجامعه يعني مجامعه الاول. ايه هو الاول؟ ما لم يستفد اسمه الا من الشرع. قال لي هذا المعنى يجامع الإطلاقات الثلاثة اللي هي الواجب والواجب والمندوب والإيه والمباح. يبقى واجب ولم يستفد اسمه إلا من الشرع، ومندوب ولم يستفد اسمه إلا من الشرع، ومباح ولم يستفد اسمه إلا من الشرع، كما مثلنا بصلاة الظهر وصلاة الضحى والنكاح. اجتمع في صفتين، إيه؟ شرعي ومباح، وشرعي وواجب. اجتمع في صفتين. وشرعي و واجب ومندوب ومباح. في شرع مختصر بدل المباح الواجب، لماذا؟ ايه؟ في شرع مختصر بدل المباح قال الواجب، صح؟ لماذا وجعل الواجب بدل المباح؟ الشيخ قال لك وهو صحيح ايضا، هو كده استفدنا من الشيخ المحلي التنبيه على الاختلاف بين هذا الكتاب وبين شرح الايه المختصر، لكن حكم عليه في الاخر بايه؟ بالصحة. فهو لا، وقد يطلق، وقد يطلق الشرعي على المندوب، وقد يطلق على المباح، وأيضا قد يطلق على الواجب. طيب، وكده انتهينا من الكلام على والمجاز والمراد عند الإطلاق، وهو المجاز في الإيه؟ في الأفراد ولا الإفراد؟ في الأفراد. طيب خليني اشرح ليك. احنا عندنا المجاز نوعين، مجاز في المفرد ومجاز في ومجاز في التركيب. مجاز في المفرد ومجاز في التركيب، تسميه مجاز في التركيب او تسميه مجاز عقلي او تسميه مجاز في الاسناد، العباره واحده. ما الفرق بين المجاز المفرد والمجاز في التركيب؟ المجاز اللي هو في المفرد أو في المفردات لفظ كلفظ الأسد يستعمل في غير ما وضع له أولا، ماشي؟ ولا نظر بقى للإيه؟ للنسبة. يبقى أنا عندما أكون رأيت أسدا أنا لا يعنيني رأيت، يعني لفظ الإيه؟ الأسد. إذا استعمل في الرجل الشجاع أقول لفظ الأسد، عندما يستعمل في الرجل الشجاع يكون إيه؟ يكون مجازا. طيب، يبقى دلوقتي انا انظر الى لفظ الاسد بانفراد وانه استعمل في معنى الرجل الشجاع فيكون ايه؟ مجازا. هذا يسمى مجاز الافراد، المجاز في الافراد. يعني ايه في الافراد؟ يعني في اللفظه المفرده، والافراد هنا يقابله التركيب، يقابله الايه؟ التركيب. قال لي طيب المجاز في التركيب، قال لي الكلمه الاولى مسند ومسند إليه. قال لي المسند والمسند مستعمل فيما وضع له أولا، والمسند إليه مستعمل فيما وضع له أولا. هو من أين جاء المجاز؟ قال لي في إسناد الأول للثاني، اللي في إسناد الأول إيه؟ للثاني. ويعرفون المجاز العقلي أو المجاز في التركيب أنه إسناد الشيء إلى غير ما هو له، إسناد الشيء إلى إيه؟ إلى غير ما هو له. زي ما قال الله عز وجل فما ربحت تجارتهم، ربحة مستعملة في معناها والتجارة مستعملة في معناها، لكن التجارة لا تربح وإنما الذي يربح صاحبها. فإسناد الربح للتجارة ليس إسنادا حقيقيا، لأن التجارة لا تربح، الذي يربح هو من؟ صاحبها. فقال لي أنا أسندت الربح إلى التجارة والتجارة لا تربح، فأنا أسندت الشيء إلى غير ما هو له، وإنما الذي هو يربح مين؟ صاحبه. وكما يقولون إيه؟ ليله قائم ونهاره صائم. ليله قائم، هو الليل يقوم والنهار يصوم، وإنما الذي يقوم هو الشخص والذي يصوم هو الشخص. يبقى أنا أسندت الفعل، أسندت الشيء لزمانه، أسندت الشيء إلى إيه؟ لم أسنده إلى فاعله وإنما أسندته إلى زمانه. فقلت ليله صائم، ليله قائم ونهاره صائم، والليل لا يصوم، الليل لا يقوم والنهار لا يصوم، وإنما الذي يصوم هو الشخص. عندما الكلمة الأولى مستعملة فيما وضعت له، والكلمة الثانية مستعملة فيما وضعت له، وإنما إسناد الأول إلى الثاني هو إيه؟ هو اللي فيه التجوز، إسناد الشيء إلى غير ما هو له. قال لي طيب إذا أطلقنا لفظ المجاز فالمقصود به المجاز في الأفراد، طب وإذا أردت الثاني لابد أن تقول المجاز في التركيب أو المجاز العقلي أو المجاز في الإسناد، لازم إيه؟ لابد من التقييد. لكن عند الإطلاق هو المجاز الإيه؟ المجاز في الأفراد، كالأسد للرجل الشجاع. والمجاز المراد عند الإطلاق وهو المجاز في الإفراد اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا. ده بناء على أن أنت أثبتت الحقيقة العرفية وأثبتت الحقيقة الشرعية. طيب يبقى أنت دلوقتي عندما تعرف اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوضع ثان، بوضع إيه؟ بوضع ثان. قال لي خلي بالك من حاجة، إذا وضع أهل اللغة لفظا بإزاء معنى بوضع أول ثم وضعوا هذا اللفظ بإزاء معنى آخر بوضع ثان، قال لي يبقى الأول حقيقة لغوية والثاني مجاز لغوي. طيب إذا كان أهل العرف العام أو الخاص وضعوا لفظا بإزاء معنى بوضع أول، قال لي يبقى حقيقة عرفية. طب ولو وضعوه بوضع ثان يبقى مجاز عرفي، مجاز إيه؟ عرفي. طب إذا إذا إذا الشارع وضع لفظا لمعنى بوضع أول، قال لي يبقى حقيقة شرعية. طب وضع لو وضعه لمعنى ثان بوضع ثان، قال لي يبقى مجاز شرعي. يبقى اذا احنا انت الشيخ ابن السبكي يثبت الحقائق الثلاثه والمجازات الثلاثه، يبقى في بوضع اول لغه وبوضع ثان لغه، الاول حقيقه لغويه والثاني مجاز لغوي، في بوضع اول عرفا وبوضع ثان عرفا، الأول حقيقة عرفية والثاني مجاز عرفي. طيب ما وضعه الشارع بوضع أول يبقى حقيقة شرعية، بوضع ثاني يبقى مجاز شرعي. مجاز إيه؟ شرعي. قال يبقى اللفظ المستعمل فيما وضع له لغة أو عرفا أو شرعا بوضع ثان خرج الحق، خرج بهذا القيد اللي هو بوضع ثاني الايه الحقيقه. طبعا وخرجت الأشياء التي ذكرت فيما قبل، اللفظ المهمل يخرج، وما وضع ولم يستعمل يخرج، ماشي، وما وضع واستعمل فيما وضع له أولا يخرج، إيه؟ والغلط، والغلط أيضا يخرج، ماشي. قال لي اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة، لإيه؟ لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا. قال لي لازم يكون فيه جامع رابط علاقة تجمع بين المعنى الأول والمعنى، بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا. ما هي العلاقة بين الأسد والرجل الشجاع، بين الحيوان المفترس والرجل الشجاع؟ الشجاعة. يبقى الشجاعة قدر مشترك بين إيه؟ الأسد والرجل الشجاع، ماشي. قال لي لعلاقة بين ما وضع له أولا وما وضع له ثانيا. قال لي القيد اللي هو لعلاقة هذا خرج به العلم المنقول كفضل. فضل فضلا، فضل ايه؟ فضلا. قال لي الفضل مصدر وضع اولا للمعنى المصدري، ووضع ثانيا لشخص اسمه فضل. فهمت كده؟ يبقى الفضل مصدر، وانت سميت بهذا الاسم شخصا، كويس، فهذا الشخص اسمه ايه؟ اسمه فضل. هذا العلم بنسميه علم ايه؟ علم منقول. علم ايه؟ منقول. قال لي في علاقة بين المعنى المصدري والمعنى العلمي؟ لا توجد علاقة، لا يوجد علاقة. ما يعني مثلا ايه؟ قد مثلا قد اسميك حارس، اسميك ايه؟ والحارس في الأصل هو الذي يبذر البذور، في الفلاح الذي يحرث الايه؟ الأرض. فقد أقول عنك حارس تحرث، معناها تحرث الأرض، ولا علاقة لك أنت بالزراعة أصلا. يبقى لا علاقة بين اللفظ الأول، بين المعنى الأول والمعنى الثاني. يبقى الحارس هو من يحرث. إذا سميت بلفظ الحارس شخص، قد يكون هذا الشخص لا يحرث أصلا ولا علاقة له بالايه؟ بالحرث. مفهوم هذا؟ خرج العلم بيتكلم عن العلاقة، لأن لا توجد علاقة بين المعنى الأول والمعنى الثاني. يبقى الفضل بمعنى الزيادة. طب أنت اسمك فضل، إيه العلاقة بين شخص اسمه فضل وبين معنى الزيادة؟ لا علاقة، ماشي. نقول حقيقة فقط أو إيه؟ نحن لا نصفه بالمجاز، هو ماشي. الأعلام، الأعلام، أنا دلوقتي زيد علم على هذا الشخص، ده هي حقيقة، وفضل اسم الشخص من قبيل الحقيقة. ليس الأولى أن نصف الحقيقة هو المجاز في الأعلام، يعني هو أظنه حقيقة، ماشي. ومن زاد كالبيانيين مع قرينة مانعة عن إرادة ما وضع له أولا مشى على أنه لا يصح أن يراد باللفظ الحقيقة والمجاز معا. وده لما احنا بندرسه في البلاغة، ده الكلام ده بندرسه في الايه؟ في البلاغة. يقول لك اللفظ المستعمل فيما وضع له بوضع ثان لعلاقة بين ما وضع له أولا وبين ما وضع له ثانيا، ويضيف قيد يقول إيه؟ مع وجود قرينة تمنع من إرادة المعنى الحقيقي اللي هو المعنى الإيه؟ الأول، ما وضع له أولا. قال لي البيانين زادوا هذا القيد، ومعنى ذلك هو هذا الكلام يجري منهم على امتناع أن يراد باللفظ الواحد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. طب كيف نشرح ذلك؟ إذا أنت أدخلت في تعريف المجاز قيد القرينة، يبقى لا يتحقق المجاز إلا مع وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى الأول. يبقى معنى ذلك أنك تقول لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي إيه؟ معنى. واضحة ليت؟ ما إحنا انتهينا الاشتراك والحقيقة والمجاز والمجازية. ماشي؟ دلوقتي أنت بتقول المجاز لا يتحقق إلا مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. يبقى لابد إذا وجد المجاز لا يمكن أن توجد معه الحقيقة. يعني المجاز لا يتحقق إلا مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. معنى ذلك أنه لا يمكن أن نجمع في اللفظ الواحد بين المعنى الحقيقي والمجازي. المجاز لا يتحقق إلا إذا انتفت الحقيقة. انتفت الإيه؟ الحقيقة. قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. قلنا طب بس إحنا لا نوافق على هذا الكلام. نحن نقول اللفظ الواحد قد يراد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. كما حمل الشافعي رحمه الله قوله تعالى أو لمستم النساء على المعنى الحقيقي الجس باليد، وعلى المعنى المجازي اللي هو الجماع. فهمتم هذا؟ طب كده المصنف رحمه الله لما أسقط هذا القيد، هو لماذا أسقط هذا القيد؟ قال لأنه قال بأنه يجوز أن يراد باللفظ الواحد المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، خلافا للبيانيين في منعهم ذلك. خلافا للبيانيين في منعهم ذلك. فهمتم؟ هذه الآية أولى مسلمين كيف يرون البيان؟ إيه؟ ممكن إما أن يحملها على الملامسة باليد، ولكن لا يحملون على الجماع. لا، ممكن يحملها على الجس باليد فقط، أو يحملها على الجماع فقط. بأي قرينة؟ إيه؟ بقرينة. هو عليه أن يبحث عن القرينة، يبحث عن الإيه؟ القرينة. وفي مثلاً رأيته أسداً. إيه؟ لابد أن تأتي بقرينة. يعني هو نطلق على هكذا لا يكون. أيوة مثلاً أنا قلت لك مثلاً رأيت أسدا، ومن أين تعرف أن أقصد المجاز أو المحققة؟ لا، هو القاعدة عندي أن المعنى الحقيقي لا يحتاج إلى قرينة. إذا أنت تدرك على الحقيقة. ما هو دلوقتي ما هو القاعدة أن اللفظ يحمل على الحقيقة بلا قرينة، ولا يحمل على المجاز إلا بقرينة. ماشي؟ بس الحمل ده وظيفة السامع. وظيفة الإيه؟ وظيفة السامع. طيب أنا دلوقتي عايز أقول إيه؟ هل أنا كمتكلم هل لي أن أطلق اللفظ وأريد به المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ يجوز لك ذلك. وأنا لا أحمل اللفظ على المعنيين إلا إذا وجد قرينة معممة، إلا إذا وجدت قرينة معممة للمعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وإلا إذا لم توجد أي قرينة هحمل على المعنى الحقيقي فقط. هذا شرحناه بالأمس. أنا متى تحمل اللفظ على المعنى الحقيقي والمجازي معا؟ إذا وجدت قرينة معممة تجعلك تحمله على الإيه؟ على المعنيين. طب إذا لم توجد قرينة أصلا، يبقى هطرح المعنى المجازي وأخذ المعنى الإيه؟ الحقيقي فقط. دي من الدقائق اللي قد لا ينتبه لها احد اصلا، ان اللي هو ايه، في قرائن معممه وفي قرائن محدده. ماشي؟ واذا انتفت القرائن يتعين الحمل على المعنى الحقيقي فقط. خلاص كده. فعلم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني وجوب سبق الوضع للمعنى الأول، وهو أي وجوب ذلك اتفاق متفق عليه في تحقق المجاز. الكلام دوت انت عرفت المجاز بإيه؟ قلت لي لفظ مستعمل فيما وضع له بوضع ثاني، بوضع ثاني. ألف علم من تقييد الوضع دون الاستعمال بالثاني وجوب سبق الوضع. انت قلت في الحقيقة بوضع اول، وقلت في المجاز بوضع ثاني. طيب الاول والثاني في تعريف الحقيقة والمجاز كانت وصف لمن؟ للوضع. لم تقل مثلا اللفظ المستعمل أولا أو اللفظ المستعمل ثانيا، يبقى لم تجعل الأول والثاني وصفا للاستعمال، وإنما جعلته وصفا للإيه؟ للوضع. قال طيب دعك من الحقيقة الآن، نحن نتكلم في المجاز. الثاني صفة لمن؟ للاستعمال ولا للوضع؟ الوضع. قال يبقى المجاز لا يتحقق إلا إذا كان هناك وضع ثان، ومعنى أنه إذا وجد وضع ثاني لابد أن يكون مسبوق بوضع أول. قال يبقى دلوقتي حتى يتحقق المجاز لابد أن يكون هذا اللفظ مستعملا فيما وضع له ثانيا، ويكون في وضع أول قد سبق، اللي هو المعنى الإيه؟ الحقيقي. المعنى الإيه؟ الحقيقي. يعني إيه الكلام ده؟ قال لي والله إذا قلنا أن لفظ الأسد مجاز في الرجل الشجاع، وأن الواضع وضعه لهذا المعنى بوضع ثان، يبقى لا يتحقق هذا المجاز ولا يتحقق هذا الكلام إلا إذا كان لفظ الأسد وضع قبل ذلك لمعنى آخر، اللي هو معنى الحيوان المفترس. ماشي؟ إذا قلت بوضع ثاني يبقى لابد أن يكون مسبوق بوضع أول. طب وبالتالي قال لي الوضع الأول مشترط في تحقق المجاز. طب والاستعمال الأول؟ قال لي لا يشترط في تحقق المجاز. وأنا قبل ما أشرح قلت لك لازم تكون مميز بين الوضع والإيه؟ والاستعمال. الاستعمال استعمال المتكلم. طب خلينا أوضح المسألة. لفظ وضع لمعنى وضع أول ولم يستعمل في هذا المعنى الأول، ووضع لمعنى ثان واستعمل فيه، يكون مجازا ولا يكون مجاز؟ قال لي يكون مجاز. لماذا؟ قال لي لأنه لا يشترط سبق الاستعمال الأول، سبق الاستعمال في المعنى الأول، لكن يشترط سبق الوضع في المعنى الأول، والوضع فعل الواضع والاستعمال فعل المتكلم. فهمتوها كده؟ يبقى يشترط في تحقق المجاز سبق الوضع الأول، ولا يشترط في تحقق المجاز سبق الاستعمال الأول. ماشي يا رضوان؟ أنت استعملت اللفظ فيما وضع له ثانيا، مع أن هذا اللفظ لم يستعمل فيما وضع له أولا، هل هذا يصح أن يكون مجاز؟ قال لي يصح أن يكون مجاز. طيب قال لي والله العلماء اتفقوا أن المجاز لا يتحقق إلا إذا سبق وضع أول كده. فقال لي إيه؟ قال لي وهو أي وجوب ذلك، اللي هو وجوب سبق الوضع الأول، اتفاق يعني متفق عليه في تحقق المجاز، يعني اتفقوا على أن المجاز لا يتحقق إذا لم يوضع اللفظ لمعنى أول. قال لي لا الاستعمال، الاستعمال غير مشترط، الاستعمال لا الاستعمال في المعنى الأول، فلا يجب سبقه في تحقق المجاز، فلا يستلزم المجاز الحقيقة كالعكس. إيه الكلام دوت؟ معناها ظاهر دي؟ الحقيقة لا تستلزم المجاز والمجاز لا يستلزم الحقيقة. ايه معنى الكلام ده؟ قال لي معنى هذا الكلام ان الحقيقة قد توجد ولا يوجد المجاز، وقد يوجد المجاز ولا توجد الحقيقة. الحقيقة والمجاز صفتان لللفظ نشأتا عن الاستعمال، نشأتا عن الايه؟ عن الاستعمال، استعمال المتكلم. هل استعمل اللفظ فيما وضع له اولا فيكون حقيقة، او استعمله فيما وضع له ثانيا فيكون ايه؟ مجازا. وهذا كررنا كثيرا. طيب اللي أنا أريد أن أقوله الآن، قال لي والله ممكن يكون لفظ الماء بالنسبة لمعنى الماء حقيقة ولم يستعمل في معنى آخر، ولم يستعمل في إيه؟ في معنى آخر بوضع ثاني، يبقى وجدت الحقيقة ولم يوجد المجاز. تعرفون الشاي؟ نعم. لفظ وضع ايه؟ لمعنى، معنى الاول حقيقي، طب هل يوجد له معنى ثاني مجازي؟ قال لي لا يوجد له معنى ثاني مجازي. قال لي يبقى الشاي اللي انا بشربه الان ده حقيقه ليس له ايه مجاز، صح كده ولا لا؟ انا استعمله في معنى واحد وليس له معنى ثاني استعمله فيه، يبقى اقدر اقول ايه كده؟ حقيقه وليس معها مجاز. قال لي وقد يوجد مجاز وليس له حقيقه، بناء على ما ذكرته انت انه اذا وجد الوضع الاول ولم يوجد الاستعمال الاول الذي ينشا عنه وصف الحقيقه، فهمت؟ واستعملت ان اللفظ فيما وضع له ثانيا يكون ايه؟ يكون مجازا. ثاني الحته دي شخصها، فلا يستلزم الحقيقه كالعكس، يعني لا يستلزم من حيث الاستعمال، صحيح؟ فلا يستلزم المجاز الحقيقه كالعكس، يعني كالعكس ولا يستلزم الحقيقه المجاز، يعني من حيث الاستعمال. خلينا نكتب العبارتين، ليس من حيث الواقع. لا، الواقع هياتي لك بمثال وجد فيه مجاز ولم توجد له حقيقه. حقيقه وضعا ولا استعمالا؟ ايه؟ وضعا او استعمالا؟ لا، الوضع مشترك اتفاق، قلنا الوضع مشترك اتفاق، قلنا ثاني الاستعمال. هنا نتكلم في الاستعمال، ماشي؟ الكلام هنا في الايه؟ في الاستعمال. ما هو الحقيقه والمجاز ناشئه عن الاستعمال، ليست ناشئه عن الوضع. مش هذا انا اكدت عليه من زور كثير. الحقيقه والمجاز لم تنشا من الوضع، نشات من الاستعمال اللي هو استعمال من؟ المتكلم. استعمال الايه؟ المتكلم. قال لي لفظ وضع لمعنى اول ولم يستعمل فيه، ووضع لمعنى ثاني واستعمل فيه، يكون مجاز؟ قال لي يكون مجاز وليس معه حقيقه لانه لم يستعمل في المعنى الايه؟ الاول. مفهومه كده؟ طيب، لفظ وضع لمعنى اول واستعمل فيه ولم يوضع لمعنى ثاني ولم يستعمل فيه، قال لي يبقى وجدت الحقيقه ولم يوجد المجاز. يبقى دلوقتي فلا يستلزم المجاز الحقيقه ولا يستلزم الحقيقه المجاز، بمعنى انه قد يوجد كل واحد منهما ولا يوجد معه الايه؟ الاخر. وقد يوجد زي الاسد يستعمل في ايه؟ في المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. خلاص كده؟ وهو اي عدم الوجوب المختار. هياتي بمثال عشان بس يشرحه فيما بعد. يقول لك الرحمن، هذا اللفظ لم يستعمل الا في حق الله عز وجل. زيد الرحيم، هل اقول عنه انه رحمن؟ زيد هذا الرجل الرحيم، هل اقول له الرحمن؟ لا، لفظ الرحمن لم يستعمل الا في الله عز وجل. والرحمن ماخوذ من الرحمه اللي هو بيقول عنها الرقه والضعف، رقه القلب، رقه وضعف في الايه؟ في القلب. قال لي هذا المعنى، هذا المعنى يبقى لفظ الرحمن هو صاحب القلب الرقيق الضعيف، هذا هو المعنى الايه؟ الحقيقي. ده المعنى ايه؟ ده المعنى الاول. والمعنى الثاني اللي هو الرحمن علم على الله عز وجل. قال لي طيب لفظ الرحمن هل استعمل في المعنى الاول بمعنى صاحب القلب الرقيق الضعيف؟ قال لي لم يستعمل في المعنى العام، وانما استعمل في المعنى الثاني. فهمت كده؟ استعمل في المعنى المجازي. يبقى الرحمن معناها الاول ايه؟ صاحب القلب الرقيق الضعيف. هل لفظ الرحمن استعمل في هذا المعنى؟ قال لي لم يستعمل في هذا المعنى، وانما استعمل في من؟ في استعمل علم على الله عز وجل. فهمت هذا؟ يبقى الاستعمال في المعنى الاول لم يقع، لم يقع، وبالتالي اللغه لا تجيز لي. اللغه مش الشرع، اللغه اللي هي لغه اهل الشرك، كويس؟ قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم، اللغه دي قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا، وبعد بعثته لا تجيز ان اطلق لفظ الرحمن على صاحب القلب، على اي واحد عنده رحمه. فهمت هذا؟ يبقى اللغه مش الشرع يمنع. طب فضلا عن الشرع، يعني اللغه فضلا عن الشرع تمنع ان اقول لمن يتصف بالرحمه ان اقول له ايه؟ الرحمن. فهمت كده؟ لغه موحده، ماشي. انتوا كده تصورتوا المساله، كده تصورتوا الايه المساله. قال المختار اذ لا مانع من ان يتجوز في اللفظ قبل ان يستعمل فيما وضع، فيما وضع ايه؟ فيما وضع له اولا. ماشي وريد قلم فيما وضع له اولا. فاهمين الكلام دوت؟ انت بتقول سرق الاستعمال في المنع عن الاول غير مشترك في تحقق المجاز. لماذا؟ قال لي العقل لا يمنع ذلك، ان اللفظ يوضع لمعنى لا اول لا يستعمل فيه، ويوضع لمعنى ثاني ويستعمل فيه، العقل لا يمنع من ذلك. وقيل يجب سبق الاستعمال فيه، والا لعرى الوضع الاول عن الفائده. ايه ده؟ في واحد قال لك ايه؟ كما يشترط سبق الوضع الاول يشترط سبق الاستعمال الاول. قلنا له ليه؟ قال لي لان اللفظ اذا وضع لمعنى اول ولم يستعمل فيه لكان هذا الوضع الاول عاري عن الفائده، عاري عن الايه؟ عاري عن الفائده، لانك وضع الواضع وضع اللفظ لمعنى ولم يستعمل. لفظ وضع لمعنى لكن انا فائده الوضع ان استعمل، يبقى انت قلت له هذا اللفظ لهذا المعنى انت الواضع، وبعد ذلك لم يستعمل ولا لمره واحده في هذا المعنى، يبقى ما فائدة وضع اللفظ للمعنى؟ لا فائدة. فهمت كده؟ يبقى واحد قال لك لا لا لا بد أن اللفظ إذا وضع لمعنى الأول أن يستعمل فيه، ولا يتحقق المجاز إلا إذا سبق الاستعمال في المعنى الأول، وإلا لعرى الوضع الأول عن الفائدة، وإلا لعرى يعني تجرد الوضع الأول عن الفائدة، أجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا. أجيب بإيه؟ قلت له لا، الوضع الأول لم يخلو عن الفائدة، لأنه لولا سبق الوضع الأول ما كان لي أن أتجوز وأستعمله في المعنى فيما وضع له ثانيا، يبقى فائدته تسويغ المجاز. تسويغ الإيه؟ المجاز، لأنه لولا الوضع الأول ما كنت لأستعمله فيما وضع له ثانيا. فهمت كده؟ يبقى المانع قال لا يجوز، أو قال يجب سبق الاستعمال الأول وإلا لخلى الوضع الأول عن الفائدة. قلنا فائدة الوضع الأول تسويغ المجاز، فلولا سبق الوضع الأول ما كان لي أن أتجوز وأستعمل اللفظ فيما وضع له ثانيا. فهمتم كده؟ وأجيب بحصولها باستعماله فيما وضع له ثانيا. وما ذكر من أنه لا يجب سبق الاستعمال، الشيخ ده بيعدد الأقوال في المسألة. خلينا نبدأ، قال لي القول الأول قال لي يجب استبقوا الاستعمال في المعنى الأول أو فيما وضع له أولا. الثاني قال لي لا يجب سبق الاستعمال فيما وضع له أولا مطلقا، سواء كان مشتق وسواء كان مصدر. يبقى كلمة مطلقا ديت يقصد بها ايه؟ يأتي تفسيرها مما سيأتي بعد ذلك، سواء كان ذلك في مشتق أو كان ذلك في إيه؟ في مصدر. خلاص كده؟ والأصح تفصيل للمصنف اختاره مذهبا كما قال في شرح المختصر، وهو أنه لا يجب لما عدا المصدر. قال لي كلمة إيه الكلمة ديت؟ قال لي الشيخ ابن السوك رحمه الله اختار هذا القول، ماشي، وقال والله لا يجوز أن نستعمل المشتق في معنى مجازي إلا إذا سبق استعمال مصدره في المعنى الحقيقي. هو ده التفصيل الإيه؟ التفصيل اللي الشيخ إيه ذكره. خليني أشرح الكلام ده. قال لي في عندي مصدر، مصدر. قال لي ممكن أستعمل المصدر في المعنى المجازي دون أن يكون قد استعمل في المعنى الحقيقي، لأن سبق الاستعمال في المعنى الأول في المصدر لا يشترط. فهمنا كده؟ يبقى المصدر قد يستعمل فيما وضع له ثانيا ويكون مجازا، ولا يشترط في كونه مجازا أن يكون قد استعمل في المعنى الأول. قال إذا هذا يقال في المصدر. طب المشتق، قال لي لا، المشتق لا يجوز لك أن تستعمله فيما وضع له ثانيا ويكون مجازا إلا إذا سبق استعمال مصدره في المعنى الحقيقي، إلا إذا سبق استعمال مصدره في المعنى الحقيقي. أقول لك الرحمن استعمل فيما وضع له ثانيا وهو مشتق، الرحمن استعمل فيما وضع له ثانيا وهو علم على الله عز وجل، استعمل فيما وضع له ثانيا ولم يستعمل لفظ الرحمن اللي هو المشتق فيما وضع له أولا، لكن مصدره اللي هو الرحمة استعملت في رقة القلب وضعفه. فهمتم كده؟ يبقى لا الشيخ ابن السبكي بيقولك لا يجوز أن يستعمل، لا يصح أن يوصف المشتق بأنه مجاز عندما يستعمل فيما وضع له ثانيا إلا إذا سبق استعمال مصدره فيما وضع له أولا. مثل لي على الرحمن، قلت لك الرحمن استعمل فيما وضع له ثانيا ولم يستعمل المشتق اللي هو الرحمن فيما وضع له أولا، ولا يضر ابن المصنف رحمه الله هذا. لماذا؟ لأن مصدره اللي هو الرحمة استعمل في رقة القلب. مفهوم هذا؟ يبقى كم قول كده؟ مطلقا يجب، سبق الاستعمال، لا يجب سبق الاستعمال مطلقا، لا يجب، في المصدر، لا يجب في المصدر سبق ايه الاستعمال. اما المشتق فيجب سبق استعمال مصدره في المعنى الاول او فيما وضع له اولا. يبقى لا يتحقق المجاز في المشتق الا اذا سبق استعمال مصدره فيما وضع له اولا. ماشي. سبق الاستعمال في المستظهر ليس بواجب سوى في المصدر. هو يقول هكذا. ايه؟ سوتي. يقول ويجب لمصدر المجاز فلا يتحقق في المشتق مجاز إلا إذا سبق استعمال مصدره حقيقة، وإن لم يستعمل المشتق حقيقة. ودي أنا شرحتها. ماشي. قال لك الرحمن لم يستعمل إلا لله تعالى اللي هو المعنى، يستعمل فيما وضع له ثانيا، وهو من الرحمة وحقيقتها الرقة والإيه والحنو. قال لي الرحمن لم يستعمل في صاحب القلب الرقيق، لم يستعمل في صاحب القلب الحاني اللي هو فيما وضع له إيه أولا، ماشي، وحقيقتها الرقة والفنو. المستعمل عليه الايه المستحيل عليه، نعم المستحيل عليه تعالى اللي هي الرقة والفنو في القلب اللي هو ضعف في القلب، ده معنى ايه محال على الله عز وجل. فهمتوها كده؟ نعم. طيب مثال الرحمن ده ينفع مثال لمين؟ ينفع مثال لمين؟ ينفع مثال لمذهب ابن السبكي، ويصلح مثال أيضا للمذهب الثاني اللي هو القائل لا يجب سبق الاستعمال في المعنى الايه الأول. ممكن تمثل بيه اللي هو لا يجب، سبق الاستعمال مطلقا، أو لا يجب سبق الاستعمال في المعنى الأول إلا في المصدر، اللي هو بأن تقول المصدر يجوز لكن المشتق لا يكون مجازا إلا إذا سبق استعمال مصدره في المعنى الحقيقي. ماشي. طيب مما يعكر على هذا الكلام الذي اختاره المصنف قول بني حنيفة في مسيلمة رحمن اليمام، انت عارفين بني حنيفة دول القوم اللي نشأ فيهم مسيلمة الكذاب وادعى ايه النبوة، وقالوا له سموه بإيه؟ برحمن اليمامة. أنت كنت بتدعي من شوية وتقول إن لفظ الرحمن لم يستعمل إلا في الله عز وجل، يقول لك ما استعمل في مسيلمة، ما بني حنيفة دول عرب كويس، وسموا مسيلمة الكذاب سموه إيه؟ سموه رحمن اليمامة. وقال وقول شاعرهم فيه: سموت بالمجد يا ابن الأكرمين أبا، وأنت غيث الورى لازلت رحمن، وأنت غيث الورى لازلت إيه؟ رحمانا، أي ذا رحمة. يعني عايز يقول إيه بقى؟ عايز يقول إيه؟ عايز ايه من الكلام ده؟ حد يعرف يقول لي عايز ايه؟ انا نفسي مش عارف هو عايز ايه. لا عارف ان شاء الله. عايز ايه الشيخ المحلي؟ عايز ايه من الكلام ده؟ دي مسألة دليل وجواب، دليل واعتراض، دليل واعتراض وجواب عن هذا الاعتراض. الشيخ قال لي لا، قال لي لا يجب سبق، لا يجب في تحقق المجاز سبق الاستعمال في المعنى الأول، والدليل على ذلك لفظ الرحمن، فإنه استعمل في المعنى الثاني اللي هو علم على الله عز وجل، ولم يستعمل أبدا في المعنى الإيه؟ في المعنى الأول. ده دليلك أنت على المسألة. فيأتي من صاحب القول الأول اللي هو قال يجب، قال لك لا سبق، قال لك هذا اللفظ استعمل علما على الله، وهو فيما استعمل له فيما وضع له ثانيا، واستعمل فيما وضع له أولا، بدليل أنه استعمل لفظ الرحمن بمعنى صاحب الرحمة في قول الشاعر: وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، يعني لازلت صاحب رحمة. فهمت كده؟ يبقى كده جواب عن إيه؟ اعتراض على الدليل. والرقة والحنو، يبقى استعمل في المعنى اللي ايه؟ فيما وضع له اولا. فروحت انت بقى هترد عليهم، قال لك هذا القول من الشاعر مخالف للغة. مخالف لايه؟ للغة. طب دول اصحاب لغة. قال لك هم من تعنتهم في الكفر، من تعنتهم في الكفر خالفوا العقل، ومن تعنتهم في الكفر خالفوا النقل، ومن تعنتهم في الكفر خالفوا اللغة التي يتكلمون بها. فهمت كده عملوا ايه؟ يعني النبي قال لهم بالدليل القطعي ان هو خاتم الانبياء والمرسلين، فخالفوا الدليل العقلي وقالوا مسيلمة ايه؟ نبي. والادله اللي في القران دليل نقلي ولكن رسول الله وخاتم النبيين، خالفوا الدليل النقلي وخالفوا الدليل العقلي، وخالفوا أيضا لغة العرب. لغة العرب لا تسمح بإطلاق لفظ الرحمن إلا على الله، فهم خالفوا الوضع اللغوي واستعملوه في صاحب الإيه؟ في صاحب القلب الرحيم. فهمت هذا؟ فالشيخ الزمخشري قال: فمن تعنتهم في الكفر، أي إن هذا الاستعمال غير صحيح، اللغة لا تسمح به، اللغة لا تسمح إيه به، دعاهم إليه لجاجهم في كفرهم، لجاجهم في إيه؟ في كفرهم، بزعمهم نبوة مسيلمة دون النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. كما لو استعمل كافر لفظ الله في غير الباري من آلهتهم. والشيخ جاي يوضح لي اكثر، قال لي ايه لو فرضنا ان واحد من الكفار صنع صنما من عجوه او من خشب وسماه، تعالى الله عز سماه الله، اقول له اللغه ايضا لا تسمح بهذا، لفظ الله وضع علما على الله عز وجل، على واجب الايه الوجود. ماشي. اللغه لا تسمح بان تقطع لفظ الله على أي شيء سواه. فيبقى الكافر لو سمى صنما الله نقول له أنت خلقت اللغة، اللغة لا تسمح بذلك. فهمت هذا؟ وكذلك لما قال شاعرهم وأنت غيث الورى لازلت رحمانا قلنا له أنت خالفت اللغة، اللغة لا تجيز ذلك ولا تسمح به. طيب الفهم ده إن شاء الله فهم جيد، جيد للغاية إن شاء الله. لو أنت تفهم هو بيتكلم في إيه، مثلا الواحد كان يقرأ ماذا يقصد بكل هذا الكلام، أنا فهمت الآن أنه يقصد ذكر دليل على على عدم وجوب سبق الاستعمال في المعنى الأول، واعتراض الخصم بقول الشاعر وأنت غيث الورى لازلت رحمن، قالك لا ده استعمل، وجواب عليه بأن ذلك مخالف للغة العرب، دعاهم إلى مخالفة لغة العرب لجاجهم وعنادهم في الكفر. ماشي. وقيل إنه شاذ لا اعتداد به، يبقى في جواب أول إن هو أن هذا الكلام وأنت غيث الورى لازلت رحمن مخالف للوضع اللغوي أصلي، مخالف للوضع اللغوي واللغة لا تسمح إيه، لا تسمح به، ده جواب أول. وقيل كجواب ثاني إنه شاذ لا اعتداد به، إن هذا البيت شاذ لا اعتداد به، يبقى ده جواب إيه، جواب ثاني. وفي جواب ثالث إنه معتد به والمختص بالله المعرف بالله، ده جواب إيه، جواب ثالث. نقول له هو الشعر قال إيه، وأنت غيث الورى لازلت رحمانا، لفظ الرحمن مجرد عن ال يستعمل في غير الله، لكن الرحمن المعرف بال اللي هو احنا جبناه في الدليل لا يطلق إلا على الله. فهمت هذا؟ يبقى دي ثلاث أجوبة عن اعتراض الخصم. علق المحقق تحت هذا في الشرح المختصر قال المصنف هذا الجواب أشد من جواب الزمخشري في كاشفه. اللي هو ايه؟ الجواب الأخير إنه مؤتمن به. المختص بالله المعرف بالله. يعني هي ثلاث ردود كويس، والشيخ المحلي قدم الأول، قدم الايه؟ الأول. ماشي خلص كده. وإذا قال أن ذلك من تعنتهم في كفرهم فإنه لا يعد جوابا، إذ التعنت لا يرفعه وقوع إطلاقه. كلام المصنف في شرح المختصر. بيقول إيه بقى الشيخ؟ أن ذلك من تعنتهم في كفرهم فإنه لا يعد جوابا، إذ التعنت لا يدفع وقوع إطلاقهم. وغايته أنه ذكر السبب الحامل لهم على الإطلاق. نعم. طيب قال شيخ الإسلام في غيره فخرجوا حتى عند الحاشية، فخرجوا بمبالغتهم في كفرهم عن منهج اللغة، حيث استعملوا المختص بالله في إيه، في غيره. كما قلت لك أن هم خالفوا الوضع الإيه، خالفوا الوضع، خالفوا الوضع اللغوي. على كل يعني هم اعترضوا ونحن قد أجبنا بأجوبة ثلاثة، اختر أحسنها. وهو أي المجاز. طب الكلام اللي فات ده كله كان فيه إيه؟ قال لي فيه بيان حد الحقيقة وأنها لفظ مستعمل فيما وضع له أولا، وبيان حد المجاز وأنه لفظ مستعمل فيما وضع له بوضع ثاني. طيب الكلام الآتي في إيه؟ إذا أدركت معنى المجاز هل هو واقع أم لا؟ إذا أدركت معنى المجاز هل هو واقع أم لا؟ قال وهو أي المجاز واقع في الكلام، خلافا للأستاذ أبي إسحاق الإصفرايني وأبي علي الفارسي في نفيهما وقوعه مطلقا. يعني إيه مطلقا؟ اللي سيأتي بما بعد نفهم هذا المطلق. قال لي يعني سواء ورد في القرآن أو ورد في السنة أو في غير القرآن والإيه والسنة. قال وما يظن مجازا نحو رأيت أسدا يرمي فحقيقة، فإيه؟ فحقيقة. نفاة المجاز بيقولوا إيه؟ بيقولوا اللفظ هو موضوع للمعنى الأول موضوع للمعنى الثاني. يعني الأسد وضعه واضع العربية للحيوان المفترس، ووضعه واضع العربية للإيه؟ للرجل الشجاع. قال لك كلاهما موضوع، فإذا قلنا أنه وضع في هذا المعنى أولا ووضع ووضع في هذا في ذاك المعنى ثانيا، قال لي هذا تحكم. يعني من الذي أدراني أنه وضع الأسد للحيوان المفترس أولا ووضعه للرجل الشجاع ثانيا؟ الذي عندي أنه وضعه للأول ووضعه للثاني. أن تقول أن هذا أول وهذا ثاني ده قول بلا دليل، وبالتالي هو حقيقة في الأسد، الأسد حقيقة في الرجل الشجاع، حقيقة في الرجل المفترس. أنت ما كنتش قاعد مع الواضع وهو بيضع عشان تعرف أنه إيه، أنه وضع هذا أولا ثم وضع هذا إيه ثانيا. ده قول نفاة الإيه المجاز. بس على فكرة خلي بالك من حاجة، يعني مسألة المجاز دي لما تيجي تدبرها تجد أن الخلاف في الآخر خلاف إيه، يعني قريب من كونه من أن يكون لفظي. لأن إحنا بنقول لهم طيب ماذا تصنعون إذا كان كله عندكم من قبيل الحقائق؟ قال هناك حقيقة متبادرة وحقيقة غير متبادرة. الحقيقة المتبادرة نحمل عليها بلا دليل، والحقيقة غير متبادرة لا نحمل عليها إلا بدليل. فأقول لهم ما تسموه أنتم حقيقة غير متبادرة أسميها أنا مجاز، ولا أحمل لفظ على المعنى المجازي إلا بدليل، وأحمله على الحقيقة المتبادرة اللي هو المعنى الحقيقي عندي بلا إيه؟ بلا دليل. فهمتم هذا؟ وخلافا للظاهرية في نفيهم وقوعه، وقوع المجاز في الكتاب والسنة، قالوا لأنه كذب بحسب الظاهر، كما في قولك للبليد هذا حمار، هذا إيه؟ حمار، وكلام الله ورسوله منزه عن الكذب. قالوا إيه الكلام الجماعة دول الظاهرية؟ قالوا والله المجاز كاذب بحسب الظاهر، ولأجل ذلك صحنا فيه. فلو قلت مثلا هذا حمار على الرجل البليد أقول لك ليس بحمار، هو إنسان، ليس إيه؟ بل هو إنسان. وإذا قلت مثلا رأيت أسدا يرمي في المعركة فأقول لك إيه هذا ليس بأسد، يبقى هو كاذب بحسب الإيه الظاهر. وكلام الله منزه عن الإيه عن الكذب. وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة، لا كذب مع اعتبار الإيه العلاقة، وهي فيما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة. وأجيب بأنه لا كذب مع اعتبار العلاقة وهي فيما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة. قال لي يعني إيه؟ قال لي يعني عندما أقول أنا بليد أو أنت بليد، بلاش أنا دي ماشي. عندما تقول في الرجل البليد، عندما تقول في الرجل البليد حمار، كأنك تقول هو مشبه للحمار، مشبه إيه للحمار. وهذا إذا نظرت إلى معنى المشابهة لا يكون إيه كذبا. لما تقول على الرجل الشجاع هو أسد أي مشبه للأسد، طب وهو مشبه للأسد حقيقة ولا كذب؟ هو مشبه للأسد في الشجاعة حقيقة، يبقى إذا نظرت إلى معنى المشابهة لا يكون هذا من قبيل الكذب، صح كده؟ لا، يبقى قولك هذا أسد في قوة قولك هذا مشبه للأسد في الشجاعة. وعندما تقول هذا حمار هو كقولك هذا مشبه للحمار في البلادة. طب هذا مشبه للحمار في البلادة وهذا مشبه للأسد في الشجاعة، ده صدق ولا كذب؟ صدق، ماشي؟ فهمت كده؟ وهي فيما ذكر المشابهة في الصفة الظاهرة. وألا يجوز أن أكون من هذه الجهة وأنا هذه الحقيقة؟ إيه؟ من هذه الجهة أنا هذه الحقيقة في الرجل الشجاع مثلا هو أسد، لهذه القدر المشترك بينه وبين الأسد. يعني خالد الشيخ معه في هنا أظن بعيد جدا، لأن تقول مثلا الأسد وضع لصاحب الشجاعة، وضع لصاحب الشجاعة، وتحت صاحب الشجاعة فردين الأسد والرجل الإيه الشجاع. لا، هذا القول أظن يعني بعيد، اللي هو القول المشترك المعنوي في الأسد أظن أنه بعيد. ماشي، خلاص كده يا شباب؟ عدم الفهم هو شيء بينا ذلك عن عدم الفهم، اللي هي إيه؟ وهي فيما ذكر هو في البليد. هو الكلام هنا في المثال على البليد، كما في قولك في البليد هذا حمار، وكلام الله ورسوله منزع. وأجيب بأنه لكذب مع اعتبار العلاقة، وهي فيما ذكر في مثال البليد المشابهة في الصفة الظاهرة وهي عدم الفهم. في المثال الذي ذكر اللي هو هذا إيه؟ هذا حمار، وهو فيما ذكر أي في قولك هذا حمار عن البليد المشابهة في الصفة الظاهرة اللي هي البلادة وعدم الفهم. خلاص كده. وهذا التشبيه يرد على ألسنة المصريين كثيرا، يعني المدرس يشرح الولد فلا يفهم فأقول له أنت حمار، يعني إيه البلادة وعدم الإيه الفهم. يعني الدكتور صلاح زيدان كان دائما يقول يا جحش يعني حمار صغير كمان، يعني كان هذا الكلمة مربوط على اللسان يا جحش. قال وإنما يعدل إليه، أي إلى المجاز عن الحقيقة، الحقيقة الأصل، صح كده؟ طبعا الحقيقة هي الأصل. طيب ولماذا يعدل عن الأصل؟ إذا كانت الحقيقة هي الأصل فلماذا يعدل عن الأصل؟ قال لك وإنما يعدل إلى المجاز عن الحقيقة الأصل لثقل الحقيقة، قال لي في بعض الأسباب التي تجعلني أعدل عن الحقيقة الأصل إلى المجاز الذي هو فرع. في أسباب تجعلني أنا أعدل عن الحقيقة التي هي أصل أعدل عنها إلى المجاز الذي هو فرع. ما هي هذه الأسباب؟ قال لي من هذه الأسباب ثقل لفظ الحقيقة على اللسان، ثقل لفظ الحقيقة على الإيه؟ اللسان. كل خن فقيق اسم للداهية يعدل عنه إلى الموت مثلا. عرف الداهية؟ من هو الداهية الأول؟ الداهية رجل شديد الذكاء، شديد المكر، شديد المخادعة. فهمت هذا؟ فأقول قال لي اللغة العربية وضعت لفظ الخن فقيق ليدل على معنى الداهي، فأقول هذا الرجل خن فقيق يعني إيه؟ يعني داهي ماكر مخادع غاية في الذكاء. ماشي؟ قال لي لفظ الخن فقيق ثقيل على اللسان، فممكن أنا أعدل عن المعنى الإيه؟ المجازي. فأقول مثلا جاء الرجل الدهية دوت، أقول مثلا جاء الموت، جاء الإيه؟ إيه ما هو الجامع؟ الموت لا يمكنك أن تتخلص منه، وكذلك هذا الرجل الدهية لا يمكنك أن إيه؟ سيلحقك الأذى لا محال، كما أن الموت يدركك إيه؟ لا محال. فتقول إيه؟ بدلا تقول جاء الخن فقيق ثقيل على اللسان تقول جاء إيه؟ الموت، يعني لن نخرج ولن نخرج من هذا الرجل إلا بإيه؟ إلا بأذى. فهمت هذا؟ أنا حاولت أقرب المثال يعني في قدر الإمكان. فهمتم كده يا شباب؟ الداهية بمعنى شديدة المكر، صح؟ آه. وممكن طبعاً أنت تكون داهية مثلا ايه، مثلا ممكن نقول عمرو بن العاص كان داهيه في الحروب، هو كان يستعمل ذكائه وخداعه في الايقاع بمن بالاعداء، يبقى يحمد هذا المعنى. ماشي. طيب او بشاعتها، قال لي لفظ الحقيقه لفظ بشع، لفظ ايه بشع، يعني أنت تأنف أن تأتي به على لسانك جهة المعنى. هو أنت تريد أن تعبر عن المعنى، هذا المعنى أنت تريد أن تعبر عنه. اللفظ الذي وضع له على سبيل الحقيقة لفظ بشع، أنت تستأنف أن تذكره على لسانك. طب وأنت تريد أن تعبر عن هذا المعنى اللي تأتي له بلفظ مجاز ألطف من لفظ الإيه الحقيقة. قال لي طيب زي إيه؟ قال لك الفراءة يعدل عنها إلى الغائط، قال لي هذا اللفظ لفظ بشيخ. طب إذا أردت أنا أن أعبر عنه، القرآن أراد أن يعبر عنه فقال إيه؟ أو جاء أحد منكم من الغائط. فهمت هذا؟ ويأتي الفقيه مثلا يقول مثلا إيه؟ يستنجى من البول والغائط، بدل أن يذكر هذا المعنى باللفظ الحقيقي وهو لفظ بشع يعدل عنه إلى لفظ ألطف منه اللي هو الإيه؟ الغائط. قال وحقيقته، حقيقة لفظ الغائط المكان الإيه؟ المكان المنخفض. مفهومة هذه؟ أو جهلها للمتكلم، أو جهلها إيه؟ ربما تجهل أنت تريد أن تعبر عن معنى وتجهل اللفظ الذي وضع له أولا وتعرف اللفظ الذي وضع له ثانيا، فأنت تعبر بالمجاز لأن هذا اللفظ الذي تعرفه ولا تعرف اللفظ الذي وضع لهذا المعنى أولا. أو جهلها للمتكلم أو للمخاطب، أو للإيه؟ للمخاطب. أنا أعرف هذا المعنى، أنا أعرف أنك تعرف اللفظ الذي يدل عليه مجازا ولا تعرف اللفظ الذي يدل عليه حقيقة، فعندما أخاطبك بالمجاز الذي تفهمه، أخاطبك بالمجاز الذي إيه؟ تفهمه. أو بلاغته نحو زيد أسد فإنه أبلغ من شجاع. أو شهرته دون الحقيقة، قال لي والله قد يكون لفظ المعنى اللفظ الحقيقي واللفظ المجازي كلاهما معروف، لكن أحدهما أشهر من الآخر، المجاز أشهر من الحقيقة، فأنا أخاطبك بالمجاز لشهرته. أو غير ذلك كإخفاء المراد عن غير المتخاطبين، عن غير المتخاطبين. الجاهل بالمجاز دونه، أي هذا الغير، الجاهل بصفة إيه؟ الغير، غير المتخاطبين الجاهل، الجاهل بصفة لمين؟ لغير المتخاطبين، عن غير المتخاطبين الجاهل بصفة الغير بالمجاز دون الحقيقة. تفهم هذا الكلام؟ سهل، أنت وأخوك تتكلمون باللغة الشيشانية حتى لا أفهم أنا، ماشي؟ أنا لا أفهم هذه اللغة، فأنتم تتكلمون وأنا إيه؟ لا أفهم. طب أنت وهو تعرفون المعنى المجازي وأنا لا أعرف يعني هذا المعنى الذي تتحدثون عنه، تعرفون اللفظ الذي يدل عليه مجازا، أو أنا كلام عندي، أنا أعرف اللفظ الذي يدل عليه حقيقة ولا أعرف اللفظ الذي يدل عليه مجازا، فأنتم تتخاطبون بالمجاز حتى لا أفهم أنا، كما تسمعون في اللغة الإيه؟ الشيشانية. ماشي، مفهوم كده؟ وكإقامة الوزن والقافية والسجع به دون الحقيقة. طب أنت دلوقتي بتتكلم في في في سجع، تتكلم في النسر وتأتي بفقرات فيها سجع، لو أتيت باللفظ الحقيقي لا يحصل هذا السجع. وأنت تقول في الشعر، الشعر كلام موزون مقفى، طيب يختل الوزن أو تختل القافية لو أتيت باللفظ الحقيقي، بينما يستقيم الوزن وتستقيم القافية لو أتيت بلفظ المجاز، وتأتي بالمجاز لإقامة الإيه؟ لإقامة الوزن أو القافية. مفهوم كده؟ طب مسألة، قال لي وليس غالبا على اللغات خلافا لابن جني، خلافا إيه؟ لابن جني، بسكون الياء معرب كني بين الكاف والجيم، بين الكاف والايه والجيم. طيب الشيخ دخلنا في مساله كده طول فيها شويه، اولا خلينا نشرح ابن جني الاول وبعد كده نشرح قال ايه. بص كتير من طلبه العلم حتى قد يكون مثلا اساتذه في اللغه العربيه يقول لك مثلا ايه ابن جني، ابن ايه جني، ودي خطأ من ناحيتين. أولا تجديد الياء خطأ، هو إنسي ولا لم يكن من أولاد الجن، ماشي، ما تفسير ابن ايه؟ ابن جني، لا هو انسي مش جني، ماشي. فتشديد الياء خطا، وتعطيش الجيم تقول جي جي خطا ايضا، فتقول ايه؟ تقول جني جني. صوت جا ده جا، علماء العلماء بتوع الصوتيات قالوا لنا ان هو صوت مركب من صوت الجيم المعطشه وصوت الكاف وصوت الايه؟ الكاف. اذا خلطت انت صوت الكاف بصوت الجيم يطلع لك صوت جا جا، صوت ايه؟ جا. انت بتقول جاء محمد، جا جا ديت، هذا الصوت مركب من ايه؟ من صوت الكاف وصوت الجيم وصوت الايه؟ الجيم. ولذلك هم كان مش بعض المشايخ يعني يقول لنا كده، كل جيم في اللغه تعطش، يعني تقول جي جي الا جيم واحده اللي هي جيم ابن جني. جيم ابن ايه؟ دي الجيم الوحيده اللي هي ما بتقولش فيها جي. طب لماذا؟ قال لي لانك هي اصلها كني بالكاف، هو كان فارسي او يعني غير عربي، فارسي هو اظن، فارسي اه. وهذه الكلمه اذا يعني ايه تغيرت في اللسان، في لسان العرب، فخلوها ايه؟ كي جي جي، فابقوها جي تنبيها على كي، ماشي. فما يتقالش جي جني ولا جني، لا هي ابن ايه؟ جني. انت تريد ان تقرا باللغه العربيه فتعطش وتشدد الايه؟ الياء، تقول جني، وهذا خطا من ناحيتين. هذا بالفارسي تكتب الكاف مع فوق الخط. اه فهي تبقى ايه؟ الكاف تكتب بدل الجيم، الكاف آه. فوق الخط هذا صحيح في الفارسي؟ يبقى هي ايه؟ جيم. جي جني، ماشي. وما تشددش الياء، والشيخ المحل قال لي بسكون الياء وليست مشدده كما ينطق بها من لا يعرف، معرب ايه؟ كني بين الكاف والجيم، ماشي. طيب ده ابن جني، ماذا قال ابن جني؟ قال المجاز غالب على اللغات. يعني غالب على اللغات يعني اكثر اللغه مجاز. يعني اذا قارنت بين المفردات التي تستعمل مجازا والمفردات التي تستعمل حقيقه سنجد ان المفردات التي تستعمل مجازا اكثر. ده كلام مين؟ كلام ابن جني، ان المجاز غالب على اللغات، اكثر المفردات التي في اللغه العربيه هي من قبيل المجاز. طبعا انا اتكلم في اللغه العربيه كمثال، لكن هذا الكلام لا يختص باللغه العربيه، ده عام في الايه؟ في اللغات. يعني كل لغه مجازها يغلب على حقيقتها، ده كلام ابن جني في قوله انه غالب في كل لغه على الحقيقه، اي ما من لفظ الا ويستعمل في الغالب على مجاز. والشيخ ابن جني اراد ان يوضح الكلام فقال لك ايه؟ نقول مثلا رايت زيدا وضربته، قال لك ده مجاز. قال لي لان المضروب ليس زيدا وانما هو بعض زيد، يبقى انت اطلقت الكل واردت الايه؟ البعض. وضربته، انا ما ضربتهوش كله، انا ضربت موضع منه، يبقى اطلقت الكل واردت الايه؟ الجزء. قال لك هذا مجاز من باب اطلاق الكل واردت الجزء، ماشي. والمرئي والمضروب بعضه، وان كان يتالم بالضرب كله، كله يتالم بالايه؟ بالضرب. فهمتم الكلام دوت؟ طب احنا دلوقتي بنخالف ابن جني ونقول ايه؟ المجاز الحقيقه هي الغالبه على اللغه، وليس المجاز هو الغالب على اللغه. واذا قارنا بين الالفاظ التي تستعمل حقيقه والالفاظ التي تستعمل مجازا سنجد ان الالفاظ التي تستعمل حقيقه اكثر. ابن جني قال لا، بل الالفاظ التي تستعمل مجازا اكثر، وجاب المثال اللي هو ذكره. هنا بقى في مفارقه عجيبه جدا. ايه هي المفارقه؟ ابن جني تلميذ ابي علي الفارسي، ابو علي الفارسي ينفي المجاز في اللغه، وابن جني يقول اغلب اللغه مجاز. فهمتم؟ يعني ابو علي الفارسي ايه؟ شيخ ابن جني، حتى يذكرون فيها طرفه كده ان ابن جني جلس يعلم الناس اللغه. فمر ابو علي الفارسي، كان لسه ابن جني صغير في السن، فمر عليه ابو علي الفارسي فوجده يشرح للايه؟ للطلب. فسأله بعض الأسئلة فما أجاب إيه عليها، فقال له إيه تزببت وأنت حصن. عارفين الزبيب؟ الزبيب والحصن ده العنب في أوله، فيقول له يعني أنت صنعت من نفسك شيخا وأنت لا تصلح أن تكون طالبا، يعني أنت طالب صغير كالحصرم اللي هو العنب الايه في أوله، ومع أنك حصرم جعلت نفسك ايه بمنزلة الزبيب. يعني هذا العنب هذا الحصرم أمامه وقت حتى يصير عنب وأمامه وقت حتى يصير زبيب، فهو يقول له صيرت نفسك زبيبا وأنت حصرم. لسه كثير. فترك ابن جني تدريس للطلبة وجلس يتعلم على ايه على ابي علي الايه الفارسي. هذه تذكر في كتاب التعالم بتاع الشيخ بكر ابو زيد، تذكر فيه. ماشي. طيب انا بس حبيت عشان انت تنتبه ان ابو علي شيخ ابن جني ودوت ينكر المجاز وده يقول انه غالب على اللغات. ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة في قوله بذلك. إيه كلمة ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقة خلافا لأبي حنيفة؟ ليس غالبا عن اللغات. إحنا خلصناها دي. ليس غالبا عن اللغات وليس معتمدا حيث تستحيل الحقيقة. ليس غالبا عن اللغات خلافا لابن جني وليس معتمدا حيث الحقيقة استحالت خلافا لأبي حنيفة. خلينا في الجملة الأخيرة لأن احنا شرحنا الأولى. إيه معنى الجملة ديت؟ قال لي معنى هذه الجملة أن الحمل على المجاز لا يتعين إذا استحال حمل اللفظ على المعنى الحقيقي. احنا دلوقتي عندنا لفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي، المعنى الحقيقي مستحيل حمل اللفظ عليه، فهل يتعين علينا حمل اللفظ على المعنى المجازي؟ هو خلينا نتصور هكذا المعنى الحقيقي، فإذا وجدت قرينة في المجاز يجب أن تحمل اللفظ على المعنى المجازي لأجل القرينة. أنا أتكلم دلوقتي في قضية هذا اللفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي، حمل اللفظ على المعنى الحقيقي مستحيل، فهل يتعين حمل اللفظ على المعنى المجازي؟ الشيخ أبو حنيفة قال نعم، إذا استحال حمل اللفظ على المعنى الحقيقي تعين حمل اللفظ على المعنى المجازي. الشيخ هنا ابن السبكي ومعه الجمهور قالوا لا، الحمل على الحقيقة ليس الحمل على المجاز ليس متعينا في هذه الحالة. لماذا؟ قد يصحح الكلام بتقدير آخر غير المجاز. ماشي. وبالمثال يتضح المقول. المثال المكتوب بس أنا هشرحه بعد نقرأه. أنت رجل كبير أو رجل صغير، رجل صغير أو عندك 20 سنة وتملك عبدا عنده 40 سنة. أنت عندك كم كسنة؟ 20 سنة وتملك عبدا عنده كم؟ 40 سنة. أنت السيد، قلت لهذا العبد هذا ابني، هذا ايه ابني. قال لي الابن هنا المعنى الحقيقي ليه اللي هو الابن اللي بالصلب. طب كونك انت 20 سنة وعنده هو 40 سنة، هل يمكن ان احمل لفظ على المعنى الحقيقي؟ لا يمكن، انت عندك 20 سنة فكيف يكون ابنك وهو عنده 40 سنة؟ يبقى الحمل على الحقيقة هنا ايه مستحيل. الشيخ أبو حنيفة قال لك يبقى يتعين الحمل على المجاز، ويبقى هذا ابني معناها هذا عتيقي، هذا إيه؟ فيعتق. فهمت هذا؟ ولا نسأل على نية ولا نسأل عن شيء، قال هذا ابني اعتق مباشرة. فهمت هذا؟ يبقى دلوقتي الشيخ أبو حنيفة يقول إيه؟ يقول والله الحمل على المعنى الحقيقي اللي هي البنوة مستحيل، لأن في هذه الحالة يكون الابن أكبر من إيه؟ من أبيه. هذا مستحيل. قال لي فيتعين الحمل على المجاز. طب ما هو المعنى المجازي؟ قال لي هذا ابني أي هذا عتيقي، فيعتق عليه. فيعتق إيه؟ عليه. إحنا نقول لا، الحمل على المجاز هو الحمل على الحقيقة مستحيل، والحمل على المجاز غير متعين. ليه مخرج آخر في الكلام؟ الشيخ أبو حنيفة بيقول لك إيه؟ يتعين الحمل على المجاز. لماذا؟ قال لي حتى لا يهدر هذا الكلام. هو اللفظ له معنى حقيقي وله معنى مجازي، لا أستطيع أنا أن أحمله على المعنى الحقيقي. طب فإذا لم نحمله على المعنى المجازي، يبقى هذا اللفظ أهدرنا معناه. فهمت كده؟ يبقى لأجل أن نحافظ على المعنى نحمل اللفظ على المعنى المجازي، لأن الحقيقة مستحيل. ده كلام الشيخ إيه؟ أبو حنيفة. فقلنا له لا، الأمر مش محصور في الحقيقة والمجاز، لا ممكن الحقيقة تستحيل والمجاز لا يتعين. ليه مخرج آخر في الكلام؟ بأن أقدر أو أؤول، أقول هذا ابني أي هذا كابني. فهمني؟ كابني في الحنو والشفقة. هذا الـ أنا أشفق على هذا العبد كما أشفق على ابني. فأقول هذا ابني أي مثل ابني في الحنو والإيه؟ والشفقة. المعنى يكون واحد. إيه؟ المعنى يكون واحد. ولو قال هذا ابني على قول أبي حنيفة يحمل على المجاز، ولو أولنا هذا المجاز هذا كيف المعنى يكون لا واحد؟ لا لا، خلي بالك من حاجة، إحنا مجاز بالحذف، المجاز هنا مجاز بالحذف، لا إحنا بنتكلم في مجاز الخاص اللي هو إيه؟ المجاز اللي هو زي الأسد والرجل الشجاع، لفظ واحد. مش اللي هو المجاز بالحذف والزيادة والكلام ده، اللي هو لفظ يراد به المعنى الذي وضع له ثانيا. ده بيسموه إضمار، بيسموه إيه؟ إضمار. خلي بالك من حاجة، عشان كنا ده ممكن قلنا شرح اللمع، إن المجاز أحيانا يطلق بمعنى عام وأحيانا يطلق بمعنى خاص. المجاز بالمعنى العام، الإضمار يدخل في المجاز بالمعنى العام يدخل. لكن في عندي بعد كده هي في الباب يقول لك ايه، اذا تعارض المجاز والاضمار، يبقى المقصود بالمجاز ايه؟ اللي هو في المفرده بدون زياده ولا نقصان، بدون زياده ولا ايه ولا نقصان. اسد يراد بالرجل الايه الشجاع. هنا المجاز اللي هو اللي احنا نقصد به المجاز بالمعنى الخاص، ويبقى الاضمار غير داخل في المجاز بالمعنى الخاص. فهمت كده يا عثمان؟ قال طيب لو انت قلت بقى هذا ابني يعتق عليك، قال لي لا يعتق عليك. الاحتمال ايه؟ الاحتمال ان هذا كابني في الشفقه والحنون. الشيخ ابو حنيفه يقول لك لا، العبد خلاص حر وليس لك ان ترجع في الكلام، خلاص العبد ايه؟ عتق. قال ولا معتمدا حيث تستحيل الحقيقه، ودي شرحناها، يعني لا يتعين الحمل على المعنى المجازي إذا استحال حمل اللفظ على المعنى الحقيقي. قال لي خلافا لأبي حنيفة في قوله بذلك، أنه إذا استحال الحمل على المعنى الحقيقي تعين الحمل على المجاز، حيث قال في من قال لعبده الذي لا يولد مثله لمثله. دي شرحناها. أنت عندك 20 سنة وعبدك عنده كم؟ 40 سنة. قال لي هذا ابني أنه يعتق عليه، أنه يعتق إيه؟ وإن لم ينوي العتق، وإن لم ينوي العتق الذي هو لازم للبنوة صونا للكلام عن الإلغاء. ودي شرحتها. أنت قلت هذا ابني الحمل على الحقيقة مستحيل، فإذا لم نحمله على المجاز يبقى اللفظ لم يحمل لا على المعنى الحقيقي ولا على المعنى المجازي، يبقى هذا الكلام ألغي ونحن نصون الكلام عن الإلغاء. فهمت الكلام كده؟ بيقول إيه؟ وألغيناه كصاحبي. وألغيناه، ألغينا إيه؟ لا، وألغينا المجاز، إحنا ما نقدرش نلغي الكلام. وألغيناه، ألغينا المعنى الحقيقي المعنى المجازي، ماشي؟ وألغيناه كصاحبيه أبو يوسف ومحمد، إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر. إذ لا ضرورة لتصحيح الكلام بالحمل على المجاز يمكن تصحيحه بالتقدير، هذا ابني أي هذا كابني، يعني أبو حنيفة يقول لك هذا ابني يعني هذا عتيقي، أقول الحمل أن تقدر أن تقول هذا ابني يعني هذا عتيقي، تصحيح الكلام يمكن بغير ذلك بأن أقول هذا كابني، يبقى الكلام كما يمكن عدم إلغائه بالمجاز يمكن عدم إلغائه بالإضمار، فهمت كده؟ الشيخ أبو حنيفة قال لك إذا ألغي إذا لم يكن نحمل على الحقيقة يبقى يتعين الحمل على المجاز لأن ما فيش ثالث، إذا لم نحمل على الحقيقة ولا على المجاز ألغينا الكلام، فنقول له لا لا الكلام الأمر ليس بينه حقيقة ومجاز، قد يكون يصحح الكلام بغير المجاز كأن يصحح بالإضمار، كأن يصحح بالإيه؟ بالإضمار. إذ لا ضرورة إلى تصحيحه بما ذكر، اللي هو اللي ذكر تصحيحه بالحمل على المجاز، لماذا؟ قال لي لأنه قد يصحح بالإضمار. طيب إحنا كده المثال شرحناه، ممكن أسقط المعنى الحقيقي والمجازي والكلام يلغى، قال لي لا الكلام لا يلغى، الكلام إيه لا يلغى، ممكن أصححه بالإضمار هذا كابني. أما طب إحنا كده خلصنا من المثال، خلصنا من المثال، انتهينا من المثال، بس هنا الشيخ عايز يقول إيه تكملة للمسألة الفقهية، إذا قلت هذا ابني هذا ابني، أنت عندك 20 سنة وهو عنده 40 سنة، نعمل إيه؟ أبو حنيفة قد يعتق وإحنا بنقول لا يعتق إلا مع النية، لما نقول له ما مقصودك بهذا ابني؟ قال لي يعني عتيقي، أقول له خلاص يعتق، لكن عند أبي حنيفة يعتق بدون إيه؟ بدون نية. أما إذا كان مثل العبد يولد لمثل السيد فإنه يعتق عليه اتفاقا. المسألة بقى دي عن المسألة بقى فقهية خلاص كده، انت خرجنا من المثال، مسألة تكملة المسألة الفقهية. انت عندك عندك 40 سنة وعندك عبد عنده 20 سنة، إذا قلت له هذا ابني في الحالة أبو حنيفة يقول يعتق ونحن نقول إيه؟ يعتق، بس بشرط إن لم يكن معروف النسب من غيري، إن لم يكن معروف النسب من إيه؟ من غيره، يعني متى يعتق ولا يحتاج إلى نية؟ دلوقتي مثلا زيد بن حارثة النبي كان يتبناه، وكان معروف أن زيد بن حارثة منسوب إيه؟ إلى حارث، ماشي؟ معروف النسب أنه هو ليس منسوبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو فرض أن النبي قال هذا ابني مثلا، هذا ابني، قال لي في الحالة دي هو معروف النسب من إيه؟ من غيره، ومثله يولد إيه؟ لمثله، قال لي في هذه الصورة مثلا إحنا نقول والله إذا لم يكن معروف النسب من غيره وكان مثل العبد يولد لمثل السيد في هذه الحالة يعتق عليه باتفاق بيننا وبين الحنفية، وإن كان كذلك وإن كان معروف النسب من غيره فأصح الوجهين عندنا كقولهم إنه يعتق عليه مؤاخذة باللازم وإن لم يثبت الملزوم. خليني احنا دلوقتي انا عايز انبه على حاجة، المثال تطبيقه على القاعدة انتهى، احنا دلوقتي الشيخ بس استدرت في الايه في امور فقهية، اذا قلت للعبد هذا ابني قال لي لها ثلاثة احوال، الحالة الأولى ألا يولد مثل هذا العبد لمثل هذا السيد، قال لي يبقى لا يعتق عليه إلا مع النية عندنا، وأبو حنيفة يقول يعتق إيه عليه بلا نية. طب المسألة الثانية، الصورة الثانية، تقول للعبد هذا ابني ومثل العبد يولد لمثل الإيه السيد، قال لي والعبد ليس معروف النسبة لغير هذا السيد، فهمني؟ لما يقول هذا ابني اللي يعتق عليه باتفاق في المذهب الشافعي ووافق أيضا في الايه الحنفية. طب الصورة الثالثة، هذا ابني قال لي هذا الولد معروف النسب من غيره كزيد بن ايه حارثة، معروف النسب من غير السيد، لكن مثله يولد لمثل السيد، قال لي ديت مسألة فيها خلاف في المذهب، احد القولين في المذهب أنه لا يعتق عليه، والأصح أنه يعتق إيه؟ عليه. ونقول إن ده مجاز من باب إطلاق الملزوم وإرادة اللازم. إطلاق الملزوم اللي هو العبودية، البنوة، هتقول هذا ابني. طب الملزوم اللي هو البنوة، طب ولازم البنوة ايه؟ العتق. انا دلوقتي لو اشتريت عبد فخرج هذا الولد ابني، قال لي يعتق بمجرد الشراء، صح ولا لا؟ يبقى في ملزوم اللي هو البنوة، ولازم اللي هي العتق. قال لي يبقى انت اطلقت الملزوم اللي هو البنوة واردت الايه؟ العتق. ماشي. طبعا انا مش بحاجه للحاله الثانيه ولا الحاله الثالثه، بس ده استكمال واستطراد في المسائل الفقهيه. الحاله الاولى هي اللي تعنيني في المثال للايه؟ للقاعده. خلاص كده، وهو نبدا بها من المره القادمه ان شاء الله.